نرجو إيضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد الناس، وهي قولهم أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وقصة العيالي، فلأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس. فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء؟ هذا قائل جمع عقل وباطل، جمع عقل وباطل. إياكم كثرة العيال، هذا باطل، ما له أصل. ما قال النبي إياكم كثرة العيال، هذا باطل منكر، هذا شيء موضوع ما له أصل. إنما قال النبي سعد لما قال سعد: يا رسول الله مريض. سعد بن وقاص رضي الله عنه رضي الله عنه، أحد العشرة من الجنة، تحدث في الوداع قال: أنا ذو مال ومريض رضي الله عنه ذاك الوقت، وليس لي إلا ملة واحدة، أما تصدق بثلث مالي؟ قال: لا. ما فشطه؟ قال: لا. أفتلوا؟ قال: وثلث فيه. إنك أن ورث الأمير خير من أن تذر مالك تطلع الناس. فالنبي قال: لا، لا يصدق بأكثر من الثلث، يعني يبغي المال لورثه، ولا يوصي بأكثر من الثلث، ولا صدقه مريض بأكثر من الثلث. بين له أنه إذا ترك ورثة غنية خير من تركه العالة، يعني فقراء يستحقون الناس، يسأل الناس. هذه وصية بالإحسان إلى الذرية، ويبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته، وليس فيه كوصية بترك كثرة العيال، لا، ما هذا منكر ولا يسأل واصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام النبي وصية للناس الرجال أن يتركوا لأولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال، ولا يصدقوا في أمرائهم، لا يصدقوا في مرضهم، ولا يوصوا في مالهم في مرضهم، ولا شرهم من ذلك إلا الثلث عن مرض، وليس لهم في الوصية إلا الثلث. حتى يبقى المال للورثة والذرية ينتفعون به ويستفيدون منه، أو حتى لا يبقى الذرية عالة فقراء يحتاجون إلى سؤال الناس. هذا كلام الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.